مرضين يعني كبار اللي هو حاجه في الليفر وحاجه في البلمون في الكشف تمام. وبيتعمل في مكانين في الدم وفي السول تمام. وكل واحده بتدي ليها حاجتها. الالفا وان انتي تريبسن واسمه انتي تريبسن. التريبسن ده فاكرين انتي تريبسن ده كان من الحاجات اللي بتطلع من البنكرياس. احنا لسه قايلين من ضمن الحاجات اللي بتطلع دي كلها بروتيز بتكسر لي بروتين. التريبسن ده بروتيز بيكسر لي الريبتايد او البروتين تشين ده هي الحتت الصغيره. من ضمن الحاجات اللي بتطلع من البكتيريا برضه بروتيز حاجات كده. فده بيكسرها وبالتالي بيمنع العمل بتاعها وبالتالي بيمنع الافكت بتاعها. كان في عندي في الادبت كان في عندي امفيزيما والامفيزيما ديت ان الالفيولاي بتاعتي ابتدت تبقى مفتحه على بعضها لما حصل الاستراكشن للالفيولار سيب تمام. هنا نفس الكلام ممكن يحصل لهم بتاع ده لان هو عنده الانزيم اللي هو الالفا 1 انتي تريبسن ده هو قليل وده هو بيمنع الافكت بتاع البروتيزس والتريبسن والحاجات اللي هي فيخليها ما تكسرش الحاجات اللي عندي اللي هي فين؟ في اللمز وفي الليب. في اللمز هتعمل لي امفيزيما بس غالبا ما بتتشافش في الاطفال. في الاطفال عندنا هتعمل لنا دي ثالث سبب للكوليستاتيك جون. هو ايه اهم سببين للكوليستاتيك جون؟ نيتا دي بطايتس اللي هو الانتي باكس اللي احنا كنا بنسميه هنا. وتاني سبب اللي هو الاكسبرماتيك فيديو اكسبير. تالت هو الالفا 1 انتي تمام ديفيشن طبعا انا بتكلم على تمام. يبقى الانزيم ده هو هيعمل لي مشكلتين. الانزيم ده لما يبقى قليل ايه المورس انهيرتنس اوتوزومال دومين او كو دومين تمام الاصح يعني. طيب عندي ده بيطلع لي بروتين اي الجين بتاعه بيطلع لي بروتين. قالوا ان الجين بتاعه موجود على مش عارف على اظن 14 او حاجه زي كده. الجين بتاعه على 14 مش هتفرق معايا بس انا فكرتكم في حاجه. بيقولوا الجين بتاعه ده هو ليه اكثر من 30 اليم. هو جين واحد بس ليه اكثر من 30 اليم. يعني ايه ليه اكثر من 30 اليم؟ صور صور مختلفة. يعني ممكن يجيلك صورتين كويسين صورتين مفيش صورة حلوة وصورة كويسة. الصورة الحلوة بتاعته اسمها الام تمام. فلو الواحد طبيعي ام ام يطلع لك يبقى الجين بتاع الالفا 1 انتي تريبسن ده هو الحلو وبالتالي يطلع لي الفا 1 انتي تريبسن كويس وده هو يمنع لي البروتين تمام. البروتين من ضمن الحاجات اللي بتزودها السجاير وده اللي يخلي ده يتعمل له سكرين بالنيل. ليه؟ عشان نقول له ان السجاير سواء بس او اكتف سموكينج ده غلط. ليه؟ لان انت عندك اساسا انتي بروتين ده ناقص هيخلي لك بروتين تشتغل وتعمل لك كونتنسيشن. لو هما الاثنين كده بنسميهم ده خلاص هو هوموزايجوتك وده كويس. لو الصوره اللي مش حلوه فيه اللي هو ده اللي هو الزيت اللي هو بيبقى عنده ديفكت وان امينو اسيد زي مين؟ كان ديفكت في البروتين دوت وان امينو اسيد. زي فاكر فاكرين ديفكت كان مين مكان مين؟ الفالين مكان الجلوتامين تمام. وكان ده بيعمل لي هيموجلوبين ايه؟ وكان في عندي حاجه اسمها هيموجلوبين سي كان لايسين مكان الجلوتامين. يعني الجلوتامين ده بيتشال ودول بيتحط مكانه تمام. هو ده برضه نفس الموضوع لما يحصل ميوتيشن معينه اللايسين ده هو يحل مكان الجلوتامين بس مش في الهيموجلوبين في البروتين ده هو تمام. هو اللايسين مكان الجلوتامين يعني نفس فكره الهيموجلوبين سي مش اس. هو برضه سنجل امينو اسيد ميوتيشن موجود عندي. طيب ده يبقى عنده الموضوع ده تشخصه ازاي؟ تعمل له سيرم الفا 1 انتي تريبس تلاقيه ايه؟ ما هو مش ما هو ما اتكونش هتلاقيه قليل. تلاقي الاكتيفيتي بتاعته مثلا 10 20% من النورمال بدرجات مختلفه لان انا عندي داتا قليل. القليل ده هي ممكن تطلع لي بروتين يشتغل وبروتين يشتغل شويه وبروتين ما يشتغلش خالص على حسب هي شكلها تمام. طيب الحاجه الثانيه الاستخدام الثاني للالفا 1 انتي تريبس في الطب ايه؟ احنا قلنا ممكن نشوف سيرم ممكن نشوف فين كمان؟ لما مشهور قوي مشهور جدا ولا قلتها على فكره مره او يمكن لا. احنا قلنا لما ياكل يكون عنده هايبو بروتينين، نقول الاحتمال بتاعته يا اما ما بياكلش يا اما ما بيصنعش يا اما بيفقد، ولو بيفقد بيفقد في مكان من الاثنين. المكان الاولاني يفقد في البول، وكنا بنعمل له يورين اناليسيس وقلب وبنكرياس ومفيشيو وحاجات زي كده، او يفقد في الاسطول وكنا نعمل له ده في الاسطول. لما نلاقيه ده موجود في الاسطول ده من علامات حاجه اسمها ايه؟ يفقد بروتين في الاسطول، يبقى اسمها ايه؟ بروتين لوزنج انستيتوت بروبرتي. تمام؟ يبقى الاربع انستريكشن الكلمه اللي انا بقولها اسمها مالهاش دعوه بالمرض ده، يعني ما يعني ما تقوليش في الاسطول ده من فوق، لا ده من دعوه ده اهو. هيبريزنت عندك ايه؟ هيبريزنت عندك حاجات كتيره، ممكن يونيتال كوليستيت، ممكن بعد كده السيروزس، او الترم المبهم اللي هو كرونيك هيباتايتس. ده ترم مبهم جدا كرونيك هيباتايتس، يبقى عندي هيباتايتس على المدى الطويل خالص. تمام؟ ده الاسوأ. طب تعمل له ايه بتاع ده عشان العيان ده هو؟ ولا حاجه معينه خالص، كلها حاجات اللي ايه؟ ليفر سبورت. ممكن تشخصه ازاي؟ احنا قلنا كتيرا ممكن تشخصه حاجات جينيتكس، شوف الجيم انا عارف الميوتيشن مكانها فين، وتلاقي اشوف هومو زيجوتك ولا مش هومو زيجوتك، اخباره ايه عشان انا اشخص اللي هو الالفا 1 انتي. تمام؟ الليفر بايوس نفس فيها حاجه مهمه اللي هو الايه؟ البي اي اس اي دي بتبقى واضحه، جرانوز موجوده عندي دي بتبقى مع يعني بتوصل لايه؟ دي بيبقى الالفا 1 ستريس المحشور جوه الجرانيولز كده، مش قادر يخرج منه. تمام؟ ده بتبان في الايه؟ في الناس اللي عندهم، يعني لو قال لك مثلا في بروبلم سولفنج مثلا واحد عنده كوليستيزس وعنده دي بوزيتيف في البايوبس بتاعه، يبقى انت عرفت على طول شخص ان هو الفا 1 انتي ستريس ديفيشنسي، باعتبار ان هو ده تاني سبب للايه؟ طبعا الناس دلوقتي بقول لهم ان هم يأفويد السموكينج لانه سواء باسل او كده، لانه عندهم استعداد لما يكبروا يجيلهم انفزيما ومشاكلها وحاجات او كده. في حتى عندكم حاجات سبسك ليشن بتاعت الايه؟ الليفر والبيليري ده. احنا قلنا اثنين قبل كده، قلنا اوتوزومال ريسيسيف وريسيسيف كيدني، اوتوزومال دومينانت وريسيسيف كيدني، وقلنا ان الاثنين دولت الاشهر يبقى احنا نقول لهم اوتوزومال دومينانت او ريسيسيف افضل ما نقول other to infantile او جينيتيك. تمام؟ وقلنا ليه؟ لان الاذر سايد ممكن تيجي لي في اليونين، فبالتالي ما ينفعش ان احنا نسميها اذر، فدايما نستنى اوتوزومال دومينانت او اوتوزومال ريسيسيف. واتفقنا ان اللي بيبقى اسوشيتد معايا في الجينيتا نيماتيك فايبروسس هي اوتوزومال ريسيسيف اللي هي الجينيتيك. لو بصيت الموضوع ده هتلاقي بوليسيست كيدني في نص صفحه 29 اكتب جنبها اوتوزومال ريسيسيف، دي النوع اللي بيبقى معايا هنا. وبالتالي الناس اللي عندهم كونجنتا نبات فايبروزس بالاضافه ان هيبقى عندهم بورتال هايبر تنشن وبليدنج وسكرين وميجالي ونبات وميجالي، هيبقى عندهم كمان كليتين هيبقوا غالبا مخصوصين. مخصوصين ليه؟ لانهم كبار. كبار ليه؟ لانهم 75% من الحالات يبقى معاهم اوتوزومال ريسيسيف وريسيسيف كيدني. طب ايه الحاجات الثانيه في سيستيك ليشن؟ احنا قلنا لسه حاجه اسمها كوليوكارسيس اللي هو سيستيك اكسبانشن في كومن بايندك، يا اما في ديفور يا اما ساكيولا. تمام؟ وقلنا سببها وحاجاتها وانها البريزنتيشن بتاعتنا بتجيلي اكسترا ليباتيك كونستراكشن تعمل لي ايه؟ بوليستيد. وقلنا في ترايات ليها فين وزوردس ومين. تمام؟ ده ترايات للكوليوكارسيس. طيب في حاجه اسمها كارولي ديزيز وكارولي سندروم. ايه كارولي ديزيز؟ هو عباره عن دايلاتيشن في الانترا هيباتيك بيليري سيست او بيليري رانك. تمام؟ ده يبقى اسمه ديزيز. هو كارولي وسط اللي الناس عندهم دايلاتيشن. لو هو لوحده مستنيش ديزيز. طب لو هو معاه حاجات ثانيه، معاه مثلا اوتوزوما ريسيسيف بوليسيستيك كيدني ديزيز و كونجيتال هيباتيك فايبروزس، يبقى نسمي الموضوع ده كارولي ايه؟ سندروم. يبقى كارولي ديسيز ده هو ما هو الا دايلاتيشن في الانترهيماتيك بيليري سيست. سواء دولت كلهم هيبقى المشاكل طالما في دايلاتيشن يبقى في ستاجنيشن يبقى في انفكشن، والانفكشن في المكان ده هيبقى اسمه كولان جايتس. وطالما حصل انفكشن عندي ممكن يعمل لي بقى حاجات كتيره، بقى في ضرورة مش عارف ايه، ممكن يعمل لي ستونز من الانفكشن خاصة ما تحصل عندي في الميتابولايتس والحاجات دي ممكن يعمل لي اللي احنا قلناها الايكولي بليفايت اللي احنا قلناها قبل كده، يبقى كارويز ديزيز وكارويز سندروم احنا قلناها. في حاجة اسمها كريبلر مجار، كريبلر مجار ده هو اللي احنا خدناه قبل كده في الان ولا الكونجيجيتد هايبر بالروبينيا بالان كونجيجيتد او الاندايركت من ضمن اسباب الميتال فوز. احنا كنا بنقسمه يا انكريس ذا برودكشن يا ديكريس ذا ستيت يا ديكريس كونجوجيشن، وكان على راس الديكريس كونجوجيشن كان الهايبوثايرويدز. تمام، وحاجات ثانيه حتى احنا كنا بنديهم فيه بار عشان يزود لي الانزايم. كريبلر مجار ده هو الانزايم نفسه ده هو اللي هو اسمه ايه؟ ده بيبقى يا اما absent يا اما ضعيف شويه. تمام، النوع اللي بيعيش اللي هو الاوتوزومال دومينانت، النوع الكبير قوي اللي هو الاوتوزومال ريسيسيف. طبعا النوع الكبير قوي ده هو اللي بيبقى معاك النكتراس ويحتاج علاج على طول وغالبا بيموت. تمام، النوع الثاني بيفضل مش عارفينه بار على طول عشان يكربك على طول الايه؟ الانزيم ده يخليه يعمل كونجيشن مظبوط، وبالتالي نقلل الكارنكتر. وحتى احنا قلنا وقتها ان الناس دول ممكن بيحتاجوا روم وروم سيرابي، يروح كل شويه يروحوا تحت الايه؟ يكونوا تحت يظبط البار كاري ده هو بالظبط هو نفسه البينو كلوزر، بس البينو كلوزر كان بياخد سبورت ريبيوتر بتاع الجرافيك بينو ده ممكن يكون ادمان ممكن يكون سكن لحاجات كتيره من الهايبر تو ادرنال ستيت، يعني كروموميا كلها هي سيستم فلو. بس ممكن لو في ناس ضغطالي على الحاجات بقى يعني على البيوجينيتيفا او الباتيك بين بيعملوا صوره زي الباتكاري. مشكلتي ان بعد كده بيحصل لي بوتر هايبر تنشن من اي نوع، من النوع اللي هو البوست ساينسويدال او البوست هيباتيك بوتر هايبر تنشن. جيلبرت جيلبرت التوريات اللي كان لوحده الزمان حاطين وبيبقى معاه برضه شويه انزيم مشكله، الانزيم نفسه بيبقى ضعيف يعني زي الكريبلر نظام. ففي الاخر بيبقى عنده اي نوع من البلوجن بيبقى زي مين اللي بيبقى زي الاندايركت بلوجن. لو انت جيت على واحد كده وعملت له البلوجن ولقيت الاندايركت بلوجن هو اللي زي هتشك في ايه؟ انا بصراحه اشك في انيم، اقول ان ممكن يكون كرونيك انيم. تمام، وبيكسر كتير فدايل الاندايركت والدايركت معلش ده من ليفر مش حلو. تمام، ابصيت على ليفر وسبلين ولقيت الهيموجلوبين بتاعه 15 يبقى ده مش انيم، يطلع ايه؟ جلبر. كتير قوي بيتشخص بالصدفه كده، واحد بيعمل بيلروبين بيتقمر لحتى يكون عنده ميجاسايت تلاقي البيلروبين بتاعه 3 4 حاجات زي كده، وده كومن. والام انه بيأثر على لغايه 5% من البوبيليشن، يعني 5 من كل 100 عندهم جلبر. فده ده رقم يعني هو بتعمل 2 ل 5، فلو قلنا 5 ده كتير قوي. تمام، وطبعا العلاج مش محتاج له اي علاج خالص لانه حتى مش هيشوف هو، لانه مشكلته مش في الانزيم، هو مشكلته في الابتيك. احنا اتفقنا ان كان في عندي واي ومش عارف كونتنت وحاجات زي كده كانت موجوده، وكان في بروسس معينه كان البلوروبين بيتاكل بيها، اي بلوروبين اللي بيتاكل الاير دايركت اللي هو الار كونجيجيت عشان ادخله ليفر واعمل له كونجيجيت. فانا لو انا وقفت عند الحته ديت يبقى انا ما دخلتوش. عكسه في اثنين اللي هو دوفين جونسون اللي احنا قلناه من ضمن ادوار كوليستيلس وحاجه ثانيه اللي هو دوتور سندروم. الاثنين دول الليفر خد الابتيك خلاص وعمل كونجيجيشن، فمين اللي موجود عنده كونجيجيشن؟ جه قرب معاك فرجعه لفوق رجعه فوق. الدوفين جونسون ده هو الروتر كان بيقول لي ان انا اعملها في حاجه ثانيه، ده اوتوزومال دومينانت يعني ده هو ده يعني اللي هو الايه دومين جونسون اللي هو اوتوزومال ريسيسيف والروتر ده اوتوزومال دومين. تمام، اللي بيبقى معاه بيجمنتيشن هما الاثنين زي بعض، اللي بيبقى معاه بيجمنتيشن هو الاولاني، بيبقى معاه ميلانين بيجمنت موجوده في الليفر. ليه؟ بيبقى الليفر هما الاثنين بس بيبقى شكلهم جروسلي كده، الليفر هنا في الاولاني بيبقى متزرب زياده عن الثاني. تمام، يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي ست ديزيزز وعرفنا هم اسمهم ايه، واهم مشكله ليهم كولانجايتس. وعندنا في فرق ما بين كارولي ديزيز وكارولي سندروم. وقلنا كارولي سندروم في الجنة الناس تجنون وفيزوما ريسيسيف بيقوا مع الانترهباتيك دايلاتيك. وقلنا كذا حاجة في الديبروبين من هؤلاء، قلنا حاجة اللي هي بتقلل الأبتيك بتاع الانكونسيبين اللي هو جنة، وقلنا حاجة بترجعني الكونجنيتيف اللي هو جون جونسون ورد أروس. تمام؟ وقلنا كوليدوكال بالترايات بتاعها. تمام؟ بتاع ايه ال بتاع ال الكوليدوكال سوفت اللي هي الماس والتونس والابدومينال تيم. طيب بعد كده عندي حاجة اسمها سيرفوز ليفر كروز. والسيرفوز ده هو الروسس ده هو في كده كلمة لازم كلام كده لازم يضبط في الودن، يعني لازم يكون كرونيك حتى كرونيك، ولازم يكون ديفيوز، يعني ما ينفعش واحد عنده سيروسس في الناحية اليمين بس مثلا او الناحية الشمال. تمام؟ ولازم يكون الريفرس ما بيتصلحش، السيروسس ده ما بيتصلحش، ولازم يكون معاه ديجنريشن مصدره سيرفو ديجنريشن، ولازم يكون معاه شوية ريجنريشن. تمام؟ طب لو حصل ديجنريشن وريجنريشن يبقى ما حصلش حاجة. ريجينريشن ومشاكل في الليفر سيلز، فالليفر سيلز دي هتبقى بايظه. تمام؟ وقد يحدث ريجينريشن، بس ريجينريشن ده يحدث بشكل غير مطلوب. تمام؟ انا عندي سيل عشان تشتغل، انا عندي سيل تو سيل ريليشن شيب. تمام؟ هما جنب بعض وحاسين ببعض، وفي بينهم سيجنالز حتى مش كلها لغايه دلوقتي معلومه. لما لو حصل ديجنريشن بتبدا تتكون تاني خلايا تانيه بتتعمل، بس بتعمل لي نوديول. نوديول ليس تفقد العلاقه بينها وبين بعضها. انتوا فاكرين العلاقه السنترال بين النص وحواليه كورس من نيباتوسايت وحاجات زي كده، تبص تلاقي الديجنريشن نوديول ده هي السنترال بين الطرف. طيب سويتس في النص، اي حاجه في اي مكان، فبالتالي مش هتكون بوظيفتها على الوجه المطلوب. تمام؟ وينشأ عن ده، وده حاجة مهمة جدا اللي احنا سجلناها مكان loss of liver architecture. في الباثولوجي بتاع الـ MD بيتقال سيروزس طبعا، وفي الشفوي بيتقال definition of سيروزس، ولازم يتقال ده كله. والناس اللي بتقول ما بيعرفوش يقول هو الناس بعد الطبع العيال كلها بتقول كارديك وريديال وبتاع سهلة، بس الحتة الأولانية definition تتقال برضه في نفس واحد كرونيك ديفيوز ريفرسبل ليفر ديزيز بتاعت راين بار ديجنريشن اند ريجنريشن ان ذا فورم اوف ريجنريشن نوديول ريزلتنج ان بيرمننت لوس اوف ليفر اركيتكتشر. لو الكلمتين دول اتقالوا خلاص، يبقى بالتالي لما نتفرق ما بين الكلمه الشهيره جدا سيروزس وفايبروزس تليف واليات موجوده في الليفر، ده حاجه وده حاجه. اشهر سبب الفايبروزس سببين عندنا في الاطفال اللي هو البنهازيزم والكونجنتال فايبروز. تمام؟ الكونجنتال فايبروز، فايبروز كان مكانه فين؟ كان مكانه في البورتال تريك وليس في ال عندي الاسباب اللي عندي او الاشكال الاول، الاشكال في ماكرو ومايكرو ونوتيولا، وفي عندي ميكس بقى حاجات ايه ميكس في النص على حسب شكل النزول قد ايه. هتلاقوا في حاجات كاتبه لو هي اقل من سنتي بنسميها مايكرو، في ناس كاتبين لو هي اقل من 3 مللي بنسميها مايكرو او ماكرو نزول. كل واحده من الامراض بتعمل صوره اكتر شويه من الثانيه، يعني مثلا الالكول بتعمل لي مايكرو، مش عارف النيوتريشن بتعمل لي كذا، يعني كل واحده بس كتير الميكس الموجود. الاسباب بتاعتي اهمهم على الاطلاق طبعا الهيباتايتس، ولما بنتكلم على الهيباتايتس هنحط طبعا الفيوز، فيوز دي هنحط الايه معانا؟ طب بس لما احنا كنا بنقول في البارمننت هيباتايتس كنا بنحط الايه؟ صح؟ انما هنا انما ده اكيوت هيموت. تمام؟ انما ده كرونيك بيتحط معانا البي و السي، وطبعا طالما حطيت البي يبقى لازم تحط معايا البي. اهم حاجات اللي هي كانت تعمل بوست نباتك وبوست سينوسويدال دي في الاخر بوست هايبرتنشن في الاخر تعمل الروت. اصل لما يحصل كونجيشن في الانفيروبيا كيجا والنباتك بين والسنترال بين يبقى يحصل عندي سنترال بين يكبر يكبر يكبر ويضغط على حواليه بيحصل اكثر. كان اكثر حوالين السنترال بين سنتري لوبير تمام. ده هيتميز من كده اللي هو كاردياك سيروس. كلمة كاردياك سيروس بجميع اشكالها بقى الرايت سايد فيلير المزمن كونستركتيف بريكارديتس ريستركتيف كارديومايوباثي انفيرو بينكيبل ترايكاد ستينوزس وريجرج بس كياك ودين اوكلوزيس. كل الكلام ده في الاخر هيعمل لي ليفر بيلير سيروس. طب واحد عنده اوستراكشن اكسترابات بيلير هيبقى في الاخر عنده سيروس ليه؟ بيبقى عنده ليه؟ احنا قلنا احنا قلنا لو انا عندي الليفر دوت ما خرجش الهيبات سايت ما خرجتش البايت البايت هيتحوش ماشي كانيباته تخلص. وده قلنا فكره الفيشن سيركل ده يتجمع في اللي هو كل اسباب الفيليا دي ده هي في الاخر هتعمل لي سيروز. كان في سؤال في البروبلم سولفنج يعني في حته ثانيه ام سي كيو يقول مثلا ولد سمثل كان عنده هو عمره شخص اتعمل له كسر وانتوا عارفين الكسر دول طول هيموت في الاخر. بعدين هو عنده اربع سنين بيحسوا فلو سبلين. يا سلام كانت غريبه جدا حاجه غريبه لقى سبلين وبعد شويه قال نظر سن يطلع ايه ده ما كان دريب ايه في الروم بس ليه بيبيا ليه بيبيا طب ما انت طلعت قصايه بس ولا تعمل حاجه تمام. فهو في الاخر ان هو ده كان الموضوع ان هو بيليري في الروبس. وليه بيليري في الروبس بالرغم ان انت صنعت ده احنا قلنا انها بروجريسيف او اسندنج اوبليتريتيف كولانجيو. الحاجات المهمه قوي في حاجه اسمها كريبتوجينيك او ايديوباتيك غير معلومه السبب وهما كتير قوي ويمكن اكثر من 10% عندنا اكثر من 10% ممكن بره طبعا 10% كريبتوجينيك مش معروف. قالوا قد يكون في حاجات في الاكل بناكلها اكل توكسينز يعني في حاجات ايه قد تكون اطفالها تايلت معين انما بقى الميتابوليك هي بقى دي المهمه ودي اللي تلخبطنا وتيجي كلينيكال. كل الحاجات حاجات كتير من اللي انت قلتها في الميتابوليك الفا ولا الديسكربشن اللي انت قايلين دي في اي شكل ويلسون يعمل لي الموضوع ده اهو. لو ده ويلسون يعمل لي اي شكل جلاكتوسيميا وجيوزيميا وجلايكوجيستوريك احنا قلنا 5 و7 مصل تو اكسرسايز انتوليرانس وفاتيك ومايكروبينول. واحد عنده ليبر كيلو هايبوجلايسيميا كونفالجن ووشه مدور. اثنين كارديوميجالي وهيباتوميجالي ومايوباثي. اربعه ده يبقى عنده ليبر سيلفيت وسيروزس واسايتس اندرس تمام. رقم اربعه ده اشهرهم جلايكوجين ستوريج ديزيز. كان في عندي من الليبر ستوريج ديزيز كان في عندي نوعين يعني حاجتين كبار بيجوا كلينيك نيمان بيك وبوشين. والفرق بينهم ازاي ان السبلين بيبقى اكبر من البوشين والليفر بيبقى اكبر في النيمان بيك. وعشان كده ممكن يجي له ليفر سيلز مع نيمان بيك. مع نيمان بيك ممكن يحصل له ليفر سيلز. كان في ولد مشخص ان هو بوشين وبعدين كانوا بيدوا له علاج البوشين فاهمين؟ بيدوا له انزايم جلوكوس ريترو او جروكو زايديتو خلاص بيتا جروكو زايديتو فبيتمون يعني وبعدين مش عارف شخصوه. المهم بعد كده دخل السيروزس واكتشفوا بعد كده ان هو نيمان بيك كان بياخد الانزيم بتاع البوشين. قصه كده خفيفه قوي. كان المجدول بتاعه كان عنده اسايتس وبينزل وحاله زي الفوري فصرف عليه قد كده كتير. طيب السيروزس ده هو هيعمل لي ليفر سيلفيليا ليه؟ اصله ده وحتى لما بيحصل ده ما بيبقاش باين القميص اصله لوت اوف سيل تو سيل انتر اكشن ريليشن نورمال ريليشن موجود. طب يعمل لي ليفر سيلفيليا قلنا ويعمل لي بوتر هايبرتنشن ليه؟ عشان دي ريجنريشن ودوز ده هي تقفل لك الدنيا اي نوع من البورتال هايبرتنشن ساينوسويدال انت هيباتك تبع المجموعه في النص اللي هي الساينوسويدال بورتال هايبرتنشن تعمل له ايه؟ كل حاجات الليفر هتعمل له سونار اعمل سونار وبورتال حاجات البورتال ماشي والنطق فيه اوكي، وهنشوف عنده فيرسز وعنده فايلز ماشي، والليفر انزيمز اوكي، وانفستيجيشن اوف ذا كوز بدور على ايه ممكن كولانجيو مثلا دي اكس بي كولانجيوجرافي ممكن احتاج ليفر بايوبسي احتاج هيباتايتس ماركر اكيد كل الحاجات دي اللي انا بدور عليها. والتريتمنت انا عندي ايه الحاجات اللي بتسبورتف حاجات بتاعتنا بس بيجربوا الكولشيتين لان الكولشيتين ده هو انتي فايبروز بيقلل الفايبروز فممكن يدوا كولشيتين تمام؟ دي من ضمن الحاجات اللي عندي طيب في عندي بعد كده كنت تشتري برضه ممكن تاخد السيرور صفحة 15 بقى الفيرال هيباتايتس. الفيرال هيباتايتس ده هي ده يعني اهمها الهيباتايتس ماركرز والانتربريتيشن بتاعتها ده ايه وده ايه وده ايه والتصريح بتاعه شكله ايه. وانا عندي اي فيروس بتاثر على الهيباتايتس على الليفر تمام. في عندي مجموعه اسمها كده بتاثر درايفرز بتاثر على الليفر اللي هي الاي والبي والسي هو المين برزنتيشن فبالسايتوميجال والبشتاين بيأثر بس ده مش نص الموضوع يعني يعمل لي فرنزايتس يعمل لي ليمف نودز وكل نص يقوم نصش الايه الليفر انما ما يبقاش هو البرايمري يعني السايد بتاعه وعشان كده ما بقاش تروبك يعني ما بيحبش الليفر بس هو في النص معاه مش هيبقى تروبك تمام. طيب الحاجات اللي عندي الاي والبي والسي والدي والاي والاف والجي تمام. طيب مين اللي بيتنقل اورا او فيكو اورا الاي والبي صادق الاي مين اللي ما يجيش لوحده يعني لازم يكون حد روحي ليه؟ لانه لازم الانفر يكون بتاع الايه؟ الدي موجود فيجي الدي يكون داخل بس يبقى عمل بيأكواير انفر خاص بيه من واحد تاني تمام؟ فهو يعتبر ديفكتيف فايروس يعني مش كامل كده مش ناقص تمام؟ وبيبقى نفس الصورة بتاعته تمام؟ مين اللي فيهم دي ان ايه فيروس؟ الدي وعشان كده هو ده اللي بيبقى اسوشيتد مع ماليجننت يعني ممكن يكون اسوشيتد مع ماليجننت. مين اللي بيتنقل بقى حاجات بالبلاد وحاجات زي كده؟ البي والسي والاي ما دي زي الاي زي الاي مين ترانسل بسنتر؟ هو بص اصل السي ده هو عليه كلام كتير قوي يعني عليه كلام كتير جدا يعني سيكشوال ترانسميشن الناس بتقول ايه؟ السي بيتنقل سيكشوال ترانسميشن؟ قالوا الناس قالوا لا او الناس قالوا اصل هم لو قالوا يعني كده نص البلد هتتطور على فكره قد يكون ده سبب هو بنسبه معينه بيتنقل بس هم قاعدين بيقللوا في النسبه ده هي قوي قوي قوي عشان يبقى الدنيا كده فقد يكون وكتير من الحاجات بتاعت الشي مش معروف السبب بتاعها ترانسميشن بتاع الجين دي في حاجات برضو لغايه دلوقتي طبعا الجي مور يعني خلاص الدنيا بس الشي اساسا لغايه دلوقتي يعني مش ماسكينه يعني الفيروس نفسه مش ماسكينه وعمره ما يدلوا ماسكين عمره مش هينفع ما يحسبش بس ماسكين مش هينفع هو يعني ده حاجة مسلم بيها مش هيبانوا بس مش هيبانوا بس ايه؟ ربنا مش هيبانوا لا مش هيبانوا ربنا يبانوا كل حاجة ليه؟ ممكن السياق ينقرض بس مش هيبانوا بس يعني ينقرض راح بس مش هيبانوا طيب الحاجات اللي عندنا اللي في عندنا اللي هو الاكتريك وفي حاجات بتيجي انكتريك انكتريك يعني واحد عنده انوريكسيا وبومبينج وارتر الفين بس ما عندوش طاقه الليفر محتاج ايه تعمل له الليفر انزايمز ودي بتتشال فعلا اللي كان مكتوب ان هو الالكتريك اكتر في الاطفال، يعني هو اكتر ان ريليشن للادر بس مش اكتر من الالكتريك يعني. تمام. واتشطط بالليفر انزيمز بتاعتي. مين اشهر واحد بيجي اكيوت هباتايتس؟ طبعا هو المشهور قوي اللي هو الاي. انكيوبيشن بيريود بتاعت الاي دايما بيكون من اسبوعين لاي لست اسابيع، وللبي بنقول من شهرين لست شهور. يعني انا افضل ان انا افضل حاططها برضه في الارقام دي بدل ما انا احطها 120 يوم و 105 يوم و 190 يوم، خلينا دايما احنا حاطين من شهرين لست شهور. طيب ايه اللي احنا بنطلبه للهيباتايتس ايه؟ يعني احنا ممكن نعمل ايزوليشن للهيباتايتس ايه؟ نعمله ايزوليشن منين؟ هيباتايتس ايه؟ اصول تمام. وهيباتايتس بي ممكن يكون في ال بي سي ار في الدي ان ايه. طيب اول ما لاحظ بيفرق انا عندي الهيباتايتس بي سيرفيس انجن ده بيشكل الدم؟ اه بيشكل الدم. وبعد كده يبقى هيباتايتس بي سيرفيس انتي بودي. يبقى انا اول لما الواحد بعد ما الواحد بيتعالج شويه شويه دي تقريبا قد ايه؟ بنقول في حدود الشهر من الـ من الـ من الاسبوع، يعني حتى ممكن مع السيمبتومز او قبل السيمبتومز حتى الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين يبان. تمام؟ طول ما هو موجود يبقى ده يدل ان انا عندي انفكشن. تمام؟ طب لما العيان يخف يبقى عنده اميونيتي، يبقى عندي الهيباتايتس بي سيرفيس انتي بودي يكون موجود. طب لو انا لقيت اللي هو ده هو الهيباتايتس بي انفلوب الانتيجين يبقى ده معناه ان هو الانفكتيفيتي بتاعتي عاليه قوي، يبقى ده يدل ان في هاي انفكتيفيتي. تمام؟ طيب بعد كده لما الانفكتيفيتي اللي هي بتروح تقريبا بتبقى كده، يبقى اللي هو الهيباتايتس بي انجلوب انتيجين بوست. تمام؟ يبقى ده يقول لي ان مفيش فايرال ريبليكيشن. طيب دلوقتي يبقى انا عندي، لو انا عندي واحد اتعدى هنا بالفيروس وبعدين بعد شويه عمل بقى عندي سيرفيس انتيجين تمام موجود عندي، وبعد كده ابتدى يبقى عنده اميونيتي ده هو. طب افترض ان هو جاي في المرحله ده هي عشان خاطر ايه؟ مع كل الحاجات عندي مش موجوده، في عندي برضه ايه؟ واحد تاني اللي هو الهيباتايتس ايه؟ ولو عندهم هاي انفكتيفيتي يعني الانفكتيفيتي عاليه هنبص نلاقي ان هو عالي او لو رسمت فيه انبلو امشي هتلاقي الانبلو هيبقى عالي. والبتايتس سي ده هو اللي هو معاه البتايتس سي انتي بودز ده هو ليه نوعين، ليه اللي هو الاي جي ام ويسلم الدنيا بعد كده للاي جي جي. يبقى انت على حسب مكانك فين، هل انت اكيوت انفكشن ولا كرونيك انفكشن. لو لقيت الام ده هو يبقى انت بتتكلم على واحد لسه اكيوت انفكشن، لقيت الجي انت بتتكلم على واحد كرونيك انفكشن بالهباتايتس جي. لو انا بدي الباكسين الفيروس كله هيبقى عندي، بس احنا بندي الباكسين ايه؟ يبقى الانتي بودز اللي هتبقى عندك ايه؟ يبقى عادي، يبقى انت مش هتلاقي ده هو. يبقى الفاكسينيشن بس اصلا انا بس الباكسين ده فمتوقع بس ده. طب انا ليه بدي ده بس؟ طب ما انا هو ده يعني ده يعني ده يلزمني يعني، يعني لو انا عندي انتي بودز ضد ده خلاص يبقى انا عملت نفسي كده؟ هكسر الانفيرو بتاعه. انت عارفين الانفيرو بتاعه اساسا هو اللي بيجي لما بيدخل ويلاقي ده، اصل الفيروس بيقعد يصنع بارك كتير قوي قوي قوي قوي بس اللي بيصنع ده اكتر حاجه، فيبقى في عنده كده جوات فاضيه مش جواها البارك مش جواها الدي ان ايه، يقوم الار ان ايه بتاع الهيباتيتس دي يقوم داخل جوه فتبقى بتاعه تمام. فعشان كده انت لو انت فسرت ده المهم، يبقى ده هو الحاجه المهمه ان انت كسرت الانفلوب اللي هو بيعمل اتاتشمنت بيعمل كل حاجه فيه من بره الاتاتشمنت بتاعه بيحصل عن طريق الايه؟ ده تمام؟ ممكن تشوف الفيروس نفس الهيباتيتس دي تشوفه بالبي سي ار تمام؟ والبي سي ار احنا بنزود لي الايه؟ الحاجات بتاعته قوي ملايين الايه؟ المرض. الرسمه ده هي كده يعني لو جالي هيباتايتس نكتبها بهذه الحاجات، وده اللي هو التايم اكسبوجر، وهنا عندنا الانتوبيشن بيريود بتاعتي موجوده، وبعد كده الدنيا عندي هنا يبقى ايه موجود، يعني حتى ممكن تبقى في شويه اوفر لاي. سوري دي كده الانتوبيشن بيريود عندي هنا من ثالث من اسبوعين من اول اكسبوجر يبدا الحاجات دي تبان عندي تمام؟ يبقى دي اكسبوجر بيريود ودي تقريبا من اسبوعين بيبدا عندي الماركر اللي عندي في الهيباتايتس ماركر. طيب الايه ده هو بيبقى ماضي امتى؟ من قبل الانكيوبيشن خلال الانكيوبيشن بيريود من قبل الاسبوجر. وعشان كده لو ناوي الطفل يكون في عدد هيبقى في عدد. يعني دايما يتقال مثلا ايه الطفل ده اسبوجر النهارده. بس خلي بالك الصار النهارده دوت ده مش المرض، ده هو بدا الاول بشويه انوركسيا وبومتين ده مع البيت، وبعدين مره واحده ابتدى يصفر ده بعد انكيوبيشن بيبي. طب ده اذا كان هو بيعرف انكيوبيشن بيبي تمام، بيحصل الشيلنج بتاع الفيروس في الستونز بيبقى في اخر اسبوع في الانكيوبيشن بيبي، فهو معجز الانكيوبيشن بيبي. فبالتالي اكون كل عدد في الانكيوبيشن بيريود فاستنى مثلا ثلاث اربع خمس ايام او اسبوع مثلا وهيبص تلاقيه لو كان يوم عادي هيكون عادي تمام. الهيباتيتس ايه احنا بيكفي ان انت بتعمل هيباتيتس ايه فيروس اي جي ام، لانه غالبا مش بنتكلم عن كرونيك انفكشن تمام. الفاكسين بتاع الهيباتيتس ايه اخباره ايه؟ بيتاخد من سنه قد ايه؟ كل ست شهور ممكن كل ست شهور او كل سنه ممكن يتكلم ان هو يكون جولد يعني تمام. بس الاكثر يعني اكثر الحاجات اللي احنا بناخده فوق سنتين، او لما يكون سنتين بيتاخد الباكسين ده تمام. تاخد على طول الباكسين اللي دي المفروض يتاخد امتى؟ زيرو واحد. يعني انا لو انا اخد الباكسين ده هو تبقى زيرو واحد ستة، انما في الكفرج والكفرج يعني الناس عشان يبقى الحق مع الباكسينات الناس حباها وعارفاها فهم كلهم مره نفسها. طب ده ليه مشكله لو انا اديته مع باكسينات ثانيه؟ اكيد لا خالص، لو ده بي يتاخد مع اي باكسينات ثانيه. طب في حاجه اسمها هيباتيتس بي اميونو بلوبين، استخدامها الاساسي فحالة واحدة الطفل اللي هيتولد لأم عندها هيباتيتس بي فيرسس انتيجين لأم، تمام؟ يعني هي اتعادت بالهيباتيتس بي، يبقى تديهوله وديله طرحين في نفس الوقت. ده مش هيبوظ بس في مكان ايه مختلف. طب انا اديله البتاع الاميون جلوبين ده هو ات بيرث واديله الباكسين بتاعنا عند ايه؟ المفروض اديله بقى عند 0 و1 و6، تمام؟ لو الام عندها هيباتيتس بي، هو الهيباتيتس بي ممكن يعمل لي كوليستيتس، احنا قلنا لما كنا كتبنا كده وفايرل وقلنا هنا هنعمل خلي الهيباتيتس دي الزيرو، يبقى التروبيك دي خليها مش اكتر شويه. طب انا لو واحد عادي زيرو وتاكس بي ممكن اديله بوست اكسبوجر؟ ممكن تديهوله مع باكسين لو ما كانش مطعم، بس الهاي ريسك هاي ريسك يكون هاي ريسك مش اي واحد يعني. على فكره بالمناسبه الناس اللي عندهم هيباتيتس وسيربوزس وحاجات زي كده بيحبوا يديهم هيباتيتس ايه؟ يعني مثلا هتبص يعني مثلا واحد ناس زينا ما ياخدش هيباتيتس ايه؟ هو بياخده دي بوست بنت مالوش لازمه. انما واحد مثلا عنده سيروز نتيجه للبي او عنده مثلا سي او عنده ويلسون او كده يحب يدور قوي الهيباتيتس اي بس ليه؟ عشان ما هو مش ناقص، هو لو في الظروف العاديه الهيباتيتس ما الهيباتيتس هيعمل مشكله، لو كده ما هي ممكن يدخله في الديليا راح احسن، وفي نفس الوقت هو مش ناقص كمان، يعني هو عنده حاجات هيباتيتس البي او السي او كده، فده كله انجري للليفر، فده يعتبر ريسك جروب، فلازم ان هو بيحصل من ضمن الحاجات لازم يحصل. الناس اللي مين اللي بياخدوا البي؟ كل الناس اللي هو طبعا ما تنساش الروتين طبعا، بس طبعا الناس الميديكال زينا مستشفى الجي طبعا المفروض الناس اللي بيتنقل لهم دم كتير ومصطفات الدم الهيموكيميا والناس اللي هم الثلاثينيا والحاجات دي كلها لازم ياخدوا ايه؟ والناس اللي هم بيعملوا حاجه كل الناس بتعملها مش عارف اليوزرز والناس اللي هم دم التكسين يعني لازم ايه ده؟ عطاك مش بيشم بيضرب مش عارف البنك المفروض ياخده والبنك بيشم كانوا على فكره زارعين بنك وقاعدين كان حاجه بسيطه جدا كان مش هو يعني انا هكتبه لا ايه؟ فشاف شاف البنج يعني فتعرف عليه طبعا بياخد الورق ده ورق بيفركه كده بقى او يعني له حاجات كده بينشف مش عارف ايه بيحطوه على سجاير كده وبيشربه طيب في حاجه كده بقول لكم تاني وهو اسمه كرونيك هيباتايتس وكان قبل كده بيتقسم لكرونيك اكتف وكرونيك بروسيس وكان في عندي كذا نوع بس من النكروزس اللي هو البي 2 النكروزس في عندي وبريد شنك يعني انا عندي حاجات بتاكل من هنا النكروزس هنا وفي عندي حاجات يعني بتبقى فوق كده حاجات صغيره في بريد شنك نكروزس يبقى ما بين السنتر بين والبورتال مثلا تراك او ما بين السنتر بين والسنتر بين او ما بين البورتال تراك والبورتال تراك الثاني تمام ده بيبقى بيميز الكرونيك اكتف بروتاكتس والثاني سواء فوكس بقى حاجات ماينوس كده نكروزس ده كرونيك بيرزيستنت اشهر حاجات في الكرونيك هيباتيتس بصفه عامه التقسيمه دي لقوا ان ملهاش اي معنى يعني ما بتفرقش معايا في الحاجات يعني ما بتفرقش معايا مثلا في العيان ده هو هيبقى شكله ايه. وعشان كده في حاجات كتير ما بقتش تكتبها من اساسها. يقول كرونيك ديزيز كرونيك هيباتايتس وخلاص ما يكتبش الاكتيف وورد. هتلاقوا في كتاب الدكتور ايمن مش عارف شفت النسخه القديمه كانت مزوده قوي مش عارف الجديده اخبارها ايه. تاني مره كتبت كرونيك اكتيف وورد وحاجات زي كده بس كل التقسيمه ده جدا من سنه 5 كانت لابس يعني مستمر. فأكيد دلوقتي أنا مش هتبقى إيه هو كرونيك هيباتايتس نفسها وإيه نفسها يعني كل البايوس وكل الحاجات اللي بتقول لك العملية في الروزة هي نفسها. بس توضيح عليها الأوتو إيميون هيباتايتس وأهم ما يميز الأوتو إيميون عندنا الأوتو إيميون بروبلم بتبقى عالية لو عملت لهم نمبر بتبقى عالية وفي عندي الأنتي سير أنتي بوتس يعني أنتي نيوكليار أنتي في حاجة اسمها ليفر كيدني مايكروزومال أنتي بوتس ليفر كيدني يعني دي برضه من الحاجات المشهوره اللي بتعملها اللي الاوتو ايمون هيباتايتس. تمام. الناس اللي عندهم انفلاماتوري باول ديزيز قلب كرونيك يجيلهم اي شكل من اشكال الليفر انجن ممكن كرونيك هيباتايتس ممكن يجيلهم سيربوزس على المدى الطويل فايبروزس الحاجات ديت ممكن تكون ايه معايا. الاوتو ايمون بنديهم اللي احنا بس اكيد اللي احنا نديهم هيديهم ستيت. تمام. الحاجة المهمة في السوشيال دايما لو الطفل ده اتولد وعنده الام عندها هيباتايتس بي تعالجه بايه؟ ده بالسيرم او بيدي الباكتيريا. ليها حاجة واحدة بس اكسبشن كده هقولهولكم في مرتها يعني لو الناس اللي هم البيبيهات الصغيرين او البري تيرم بيبقى ما ينفعش ان انت بتديهم الاميون بلوكينج بس وبعد شوية تديهم الباكسين هتلاقوها في الباكسينيشن اوف سبيشال جروبس السوشيال؟ لا مش هتلاقوها في السوشيال جدول كبير وحاجات زي كده. اي مكان يعني مثلا الناس اللي عندهم اللي احنا اتفقنا لما لو مثلا طفل هياخد الام ار ار وابوه بياخد الميون سبريسن ياخده ولا لا؟ ام ار او الاورال بودي طب ثانية واحدة دلوقتي لما تفتح مثلا كتاب نيلسون هتبص تلاقي في الجدول بص تلاقي انه النيل مفيش اي كونتر على فكرة مفيش اي كونتر انديكيشن لاي فاكسين تقريبا يعني الا الناس اللي بياخدوا ميونسر اللي هم شخصيا انما ريليتيفز مفيش اي كونتر انديكيشن الا في حاله واحده مش مكتوبه في نيمس اللي هي الاورا البول. ليه بقى؟ عشان هم ما ياخدوش اورا البول هم ما عندهمش يوم واحد مليون كيلو بول ليه يعني دي بقى واحد مليون هم ما ياخدوش اصلا كمان اورا البيت بالصدفه انا لازم اقول عن ايه؟ اقول لك عشان احتماليه ان يجيبوا بول ده وارد فما بيجيش. والثلاثة اللي احنا عارفينهم زي كارديو مقدورة فهي نحط كل اسباب الهايبرس كلها وفي عندي نوع من الافايتس مهم قوي بينزل كريستال على فكره كايلر افايتس تعمل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال السيستم دوت تعمل له هايبولوجي وكيميكال وحاجات زي كده، تلاقي ترايد وترايد عالي جدا والكوليسترول عالي قوي، وتلاقي في ليمفوسايت. اصل ده ليمف اساسا، وهو لما نعرفها هي لطيفه جدا. اللي بيفهم الحته اللي هي يعني هي سهله، بس مش عارف ليه ما حدش دايما بيبقى فاهمها. الابسوربشن بتاع الفيس بيبقى فيه طريقتين، الحاجات الكبيره بتاخد سكه معينه اللي هي اللاكتيا، وبعد كده تتجمع في الليمفاتكس كده صغيره، وبعدين تصب في التراكيك داكت. هي تفتح في ال عند الانترنال جنرال مع التقليد تمام في المنطقه اللي هنا، وبعدين تدخل بقى تروح بقى على مكان مربوط. تمام. انما في حاجات تانية كانت دايركت البورتال بين امينو اسيدز وفات صغيره بتقوم. لو حصل عندي اوبستراكشن في الليمفاتيك ترانك ده كله، يبقى كل الحاجات اللي في الانتستن ده هي تيجي تطلع ابسوربشن ما يحصلهاش، فبالتالي يبقى يتجمعوا فين؟ في اقرب حته دي في البرتونيال كافيتي، فيتجمع لي الحاجات ده هي. ويبقى عنده ليمفوسايت كتيره جدا فيها، فيبقى في الدم عنده يبقى عنده ليمفو، ويبقى عنده كمان هايبوبروتينيميا. تمام؟ لان الدنيا بتبقى بايظه، الانتستن بتبقى بايظه، وبترشح بروتينز وحاجات زي كده كتير. فيبقى عنده كمان من حاجاتها زيها في الاسترين بتاع البروتين ده، بيبقوا كله مع بعض تبقى الدنيا كلها ايه بقى. تمام؟ بيبقى عنده ليمفوبينيا، وبيبقى عنده بروتينز قليله، والكوليسترول بتاعه في السيرم بيبقى قليل، بس الاساتيك تاب اللي عنده ده بيبقى عادي، ويبقى لون الاساتيك تاب ابيض. من الحالات المشهوره قوي وبيحبوها جدا، لو كانت موجوده لازم تدخل فيلم. بيبقى حاله لو واحد عنده اساتيك كده كتير، وبتقول لك الام لما سحبه بدلوا منه وخلوه يدفع اكتر. مين هيحضر فورث راوند الجاي بتاع اسمه الدكتور محمد عميد؟ طب بصوا، حتى لو مش هتحضروا على اللي انت شايف، مش هتحط حاله هقول لكم عليها، بنت 14 سنه ده مهم قوي ومصوره كمان عشان تبقوا تشوفوها بعدين. بنت 14 سنة جاية عندها بتعمل سونار كده، فلقوا عندها مينا كده، فبعتوها حد بعتها لي ان انا بص هي مينا كده ولا اوبستراكت بيوع، فبصيت عليها شكلها مينا كده، قلت له والله يا دكتور احنا الموضوع ده ما دخلناش فيه، ده هي اساسا بنت عندها كهرباء زيادة وبتتشنج وماشية على الماكينة وحاجات زي كده. قلت لها شنج وماشية على بنت حلوة يعني مش وحشة يعني، بس عندها نقط كده في وشها، نقط عاملة زي الأكياس الدهنية كده صغيرة خالص كده. تمام؟ حتت حتت حتت حتت. بعدين قلبتها بقى، قلبتها كلها، فعندها حتت كده مبيضة. هي البنت يعني قمحية يعني، عندها حتت بيضة بيضة بيضة أبيض زي كده، هايبوبيجمنتد ليشن تيومر. تمام؟ وبعدين قلبناها بقى كده، فلقينا في الحته ده هي بينش الشيرت عندها الحاجات اللي هي كانت ميلانوما سيليش. انا مصورها صوره جميله تاني معايا على الكاميرا دلوقتي. ادينوما سيليش وعندها شكل سبوت وعندها ايبيليبسي وعندها ميلانوما. ما كل ده تريد مش تريد، كل ده كوليكشن بتاعته. قمنا طلبنا لها ايه بقى؟ طلبت لها ايه؟ ام ار اي طلعت عندها. تمام؟ وطلع فيها عندها تيوبر موجوده زي الفري. طلبنا لها ايه؟ تمام؟ طلبنا لها احسن يكون عندها رقم مهم، تمام؟ فالحاله دي احنا احتمال نقدمها في الستارت. في حالة تانية برضه رحمة جميلة جدا برضه، بس دي صعبة يعني، دي صعبة قوي. أقولها لكم كده باختصار، واحدة ما عندهاش سب كلينيس فيك خالص، ما فيش سب كلينيس فيك، وعندها ليفر بس دوروا عليها. عندها كام سنة؟ مش هتفرق؟ عندها 4 سنين 5 سنين 3 ل 10 سنين طب قعدت علينا يعني؟ لا ما قعدتش انا خالص حاجه لسه في الانبوم لا لا لا هي ميتابوليك بس مش الانبوم يعني مش قصدي مش هي ميتابوليك ابنورمالتي لا الاسم قلناه يعني مثلا في مره ما قلتوش ايه؟ اسم قلناه احنا قلناه خالص هنقوله واحد لا بتعرف انا لازم اعرف ايه عندهم يعني التكسير في الليبس والفات اللي موجود في الصفتين عندهم حاجه اسمها رايزو بس عادي عشان يصلي اصلا ممكن يكون في انسوليت او انسوليت متوليت لا شكرا يعني هيك فان ما لقيتها هنا بس وكسرها بس كده وانا لما لقيتها هنا بس وقلت لما لقيتها هنا بس وقلت لما لقيتها هنا بس وقلت لما لقيتها هنا بس وقلت لما لقيتها هنا بس وقلت لما لقيتها هنا بس وقلت لما لقيتها هنا بس وقلت لما لقيتها هنا بس وقلت لما لقيتها هنا بس وقلت لما لقيتها هنا بس انا لو حاجة فرقعنا ثلاث كتير او يكون عندهم ستارت بيوم ستاي فرقعوا فين عندهم بول فالبول ده هو عشان شخص ان هو بول اسحى تتقيق بلوني طالما كل الناس بلوني يسحى شو في الكريات اما كريات ما تلاقيه ايه اخبار تلاقيه عالم تسيق طالما ده طبيعي انها ناس كريات ان تلاقي في الكريات عالم ليه لانه مش الكريات بتخرج الكريات من ثلاث ولا بس لازم يبقى اعلى بنسبة معينة، نسبة مثلا بنقول مش اقل من 10 ل 1، يعني رقم بيبقى رقم significant عشان تقول اعلى. طب الفايت امتى يكون عندك؟ لو انت عندك مشكلة كولانجايتس مثلا وفرقعت، أو كاسايد مع السكالة دهيت وأو أنت حاطط له البتاعة دي في البتاعة دي ومخيط فاهم والدنيا حصل بيه، ولا حصل البنكرياتيك انزايم كلت في الخياطة بتاعته، تمام؟ كلت الخياطة اللي أنت حاططها. يبقى بيرفوريشن في البيلياري فاليري امتى يكون في عندي دم في الاسيتيك فلويد ده هو حاجه من عشره تيومر تيومر وتيومر في نيوروبلاستوما سؤال كده سؤال سريع ويمز ونيوروبلاستوما بيعملوا لي لينا بيعملوا لي ابدومينال بتتابع بينهم ازاي؟ كلمه واحده ومشهور واحده بتتابع مش عارف ليه ما تعديش طبعا انت مش بس اللي ما تعديش ويمز اللي تعدي نيوروبلاستوما خلاص طب النيوروبلاستوما ممكن ما تعديش بس لو عدت يبقى نيوروبلاستوما طيب كاينس احنا قلناه هتلاقي كاين موجود ويب او ابستراكشن بالتيومر او بالانفلاميشن او حاجات زي كده ترانسوليت واكسوليت ده اللي هو ترانسوليت ارتشاح واكسوليت اللي هو انفلاميشن موجود عادي وهتلاقي مين الكوتين كونتنت بتاعه عالي والسيل كونتنت بتاعها موجود عالي يعني هي الاكسو دي ترانسوليت اشهر اسبابنا بتاعت البورتر هايبرتنشن افتكروا كلمه قلتها لكم في الاسايتس اللي هو بورتر هايبرتنشن از ان هورايزن فاكتور يعني بورتر هايبرتنشن لوحده كده مش كومن ان يعمل تمام اسايتس جامد مش كومن قوي لوحده تمام هو الهورايزن فاكتور اكتر منه هو الحاجه الايه؟ الاساسيه تمام لو احنا بنتكلم في اكسوديت من الحاجات المهمه في الاسايتس تي في وعشان كده احنا بالمناسبه انا اقول لكم حاجه خدوها قاعده اي فلو طلعوه لازم تعملوا كذا حاجه سايتولوجي وكيميكال اناليسيس وبيولوجيكال او اللي هو الكالتشر تمام لازم الثلاثه دول يبقى سايتولوجي والسايتولوجي دي هتشوف ايه؟ وبايو كيميكال وكالتشر وطبعا سنسيتيفيتي سايتولوجي بتشوف نوع الخلايا وعدد وشكلها ده السيتولوجي وهل هي ار بي سيز ولا لينفوسايتس ولا نيوتروفيلز ولا ايه قصه كيميكال بتشوف فيها الحاجات يعني الكرياتين بتشوف ترايجلسترايد وكوليسترول بتشوف تمام طبعا ليه ممكن تشوف تمام؟ دي حاجات ممكن مثلا شكل الكلمة كالشر بقى كالشر الحاجات العادية جرام ستين وممكن بتعمل لها كالشر للأسل فاط للأي وكالشر للحاجات اللي هي دي الأورجانيزمات العادية كلام بقى البلد الكلينيكال بيكتشر انسبكشن عدونا الاستنشن من البلد والسبسكورتر واي فاريفيكيشن كريستاي الفاريفيكيشن بتاعت مش عارف كل الكلام ده كلام دي البركشن الثلاث انواع بتوع شيفتنج دامنس و ترانسميتال والهيبانة اللي هي من نيتشر طبعا مش فيها الكلام ده وقد يخلط عن ده كيف بس تحصيرها الأول والثانية أفضل تنفع والطور تنفع طيب differential diagnosis مكتوب على طول full bladder إيه لو يكون full bladder في اللغة على السايكل يعني full bladder بتوصل هنا توصل هنا تخيلوا توصل هنا يعني ممكن واحد عنده obstruction والبلادر في الأمالية للأبن صح؟ مش اوكي بس قصدي يعني هو غالبا مش هتلخبطي فيها لان هو ما بيجيبش موت يعني مفترض يعني بس قصدي هو ديفرنشال دايجنوزيس وابدومينال ديستنشن بدون ما تبدي اي هيستوري خالص طبعا الباقي الحاجات الباقي بلانتولانس وتيومرز وبيرسونايتس ماشي ما مفهومش طيب لما انت تعمل الاسايتس بتديها دايوريتكس مظبوط تعمل فلويد ريستريكشن ولا لا مكتوب جنبكم الليستريكسيوم الليستريكسيوم دي الله اعلم بتتكلم على واحد دلوقتي صغير ولا واحد كبير ولا ايه ده ما ينفعش طبعا انت فلويد ريستريكشن مظبوط ولا لا فلويد ريستريكشن طيب تديله دايوريتكس لو واحد عنده ليفر فيشنج هيبقى افضل دايوريتكس ليه هيبقى ايه بايرونو لاكتون والاثنين الكومبليكيشن اللي احنا قلناهم في اول المرات اللي هو الانفاكتورينا والانكتالوز يعني رابط بالذات هما طبعا مع السنتيسز يعني هو الموضوع بيبقى بعد انت على تيلو ريستريكشن او تديلو دايوريتكس تمام الدايوريتكس ده هو هتقللي شويه تمام شويه غيري شويه انت قللتيهم دول ممكن ان هم يسحبوني ايه شويه ميه من الاساسيك فلويد دوت او الشرايط القديمه اللي عندي بس الحاجه الاساسيه افضل دايوريتكس افضل دايوريتكس زي ما كنا بنقول في النيكروتيك ان احنا ندي قلب ورا لاتكس بحيث ان تسحبي وتخرجي تسحبي وتخرجي كما لما بتدي درست بس مرات فيه ما بقاش افكتب تمام؟ واحيانا يعملوا بريتونيو كيفر شانت يعني يوصل الحاجات من البريتوني كده في البريتونيو البريتونيو بحس ان هو ايه يعمل لها درينش على طول البحر وبعدين احيانا يقوم واخدها ومنظفها وعمل لها حاجات كده ويقوم رجعها له تاني الكلام ده ما بيتعملش طب اللي اخر اثنين اقسم ده ما بيتعملش اللي هو ايه بس الالبوم طبعا ده ايه ده ممكن في عندكم اذر كلاسيفيكيشن للاسايتس اللي هي ملهاش اي يعني هي يا تقول يا دي بس ممكن انت تقول في الاخر كل اللي الاسباب بتاعتها تمام في الاخر صفحتين اللي هم هيبات سمير ميجا ده انا اقوله في الكلينيكال مش يعني ما نوش معنا نحن نقوله هنا بس يعني يعني تأثير بتاعتها مين الأكبر دي ولا ليبر على حسب السنة أفكر في إيه يعني لو واحد بس عشان مثلا في سنة أفكر في إيه أفكر في بلوردين بس مثلا أفكر في ميتابولش لأقول السنة من عين وبعد كده ندخل من تحت السنة من أول إيه اللي ينفع عندي أفكر في مثلا في السنة أكبر شوية أفكر في مالجنة بس انا مثلا في الانفانسي ممكن افكر في كرونيك هيموليتيك انيميا على حسب التنمين الكبير. والله لو جوشي السليم يكبر لي معروف ان بيكبر مثلا كذا اكبر اكثر من كذا من البيك كذا اكثر من كذا تمام؟ الهيماتولوجي تهيأ لي ان ممكن في يوم يكون مجانا